يشاء بغير حساب لا يتخذ ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى يا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين

كونوا عبادا والأسباط وما

السماوات وما في الأرض يغفر

الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.